الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على إمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب السبق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا الباب، باب السبق، عقده المصنف رحمه الله في كتاب المعاملات، لأنه عقد بين طرفين وأكثر. يترتب على هذا العقد بذل مال، أشبه ما يكون بعقد الشراكة وعقد البيع وعقد الإجارة وعقد الجعالة، فهو عقد من جملة العقود التي يترتب عليها بذل المال بين الأطراف. فلذلك مثل هذه العقود تحتاج إلى ضبط ومعرفة شروط صحتها، وما الذي يصح فيها وما الذي لا يصح. والسبق بسكون الباء من المسابقة، ومصدر للفعل سبق، يسبق سبقا. والسبق هو الفوت الذي لا يدرك، الشيء الذي يفوت ولا يدرك. قل فلان سبق فلانا، يعني سبقه، فات هذا الأمر ولا يستطيع إدراكه بعد أن سبقه. وهو من المسابقة التي تقع بين الناس، سواء يعني في السهام أو في ما بين الحيوانات في حال ركوبها وعدم ركوبها، وبين الأشخاص في مصارعة أو في سباق على الأقدام في الجري أو غير ذلك من أنواع المسابقة. فالسبق بسكون الباء بمعنى المسابقة، بمعنى المسابقة. والسبق بفتح الباء هو ما يبذل في المسابقة، ما يبذل في المسابقة للسابق أو الذي فاز في هذه المسابقة، يسمى سبق بالفتح. والمسابقة في الأصل هي جائزة في الشرع، جائزة في الكتاب وفي السنة وفي الإجماع. أما في الكتاب فمن ذلك قوله تعالى في قصة يوسف: إنا ذهبنا نستبق. فالمسابقة في أصلها جائز. وأما في السنة فقد جاءت أدلة كثيرة تدل على المسابقة، ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم أن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه سابق رجلا من الأنصار بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا في غير صحيح مسلم من الأدلة ما يدل على المسابقة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على الجمال والخيل وغير ذلك. ومن ذلك أيضا المسابقة على الأقدام، كما في قصة عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم حيث سابقها كما أخرجه أحمد وأصحاب السنن. وكذلك في المصارعة، حيث أيضا جاء النبي صلى الله عليه وسلم صارع ركانة فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود وغيره. وهذه الأحاديث في مجموعها يدل على حدوث المسابقة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إما بفعله هو أو بإقراره. وجاءت في السنة منها ما جاء بعوض ومنها ما جاء بغير عوض. فالنبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة من غير عوض، وصارع ركانة بعوض، وإن كان حديث ركانة يعني فيه كلام، لكن احتج به من احتج من أهل العلم. وسباق يعني أيضا ما حدث بين في أبي عبيدة بن الجراح سابق شابا فسبقه على فرس وكان بينهما جعل. كل ذلك أدلة كثيرة تدل على حدوث المسابقة في زمنه صلى الله عليه وسلم، سواء كان بعوض أو بغير عوض. وأما الإجماع فالعلماء مجمعون من حيث الجملة على جواز المسابقة بعوض وبغير عوض، ولكن لهم ضوابط وشروط ما الذي يصح بعوض وما الذي لا يصح. نعم. يصح على الأقدام والسائر الحيوانات والسفن والمزاريق. نعم، قال يصح على الأقدام يعني المسابقة على الأقدام، كما جاء في حديث عائشة، في قصة عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سابقها، وأيضا قصة سلمة بن الأكوع سابق رجلا من الأنصار، وسائر الحيوانات مما يركب، مما يركب كالمسابقة على الخيل والبغال والحمير والإبل، والسفن التي تجري في البحر أيضا يسابق عليها، والمزاريق جمع مزراق وهو الرمح القصير، يعني المسابقة بالسهام وآلات الحرب وغير ذلك. فالأصل في المسابقة هو الحل، الأصل في المسابقة هو الحل، ولكن المسابقة من حيث المسابقة في الجملة هي على ثلاثة أقسام: قسم يصح من غير عوض، يصح من غير عوض، وقسم يصح بعوض وبغير عوض، يعني القسم الأول يصح بغير عوض لكن لا يصح بعوض، وقسم يصح بعوض وبغير عوض، والقسم الثالث هو الذي لا يصح مطلقا لا بعوض ولا بغير عوض. الآن نقرأ ويتبين هذا الأمر. نعم. ولا تصح بعوض إلا في إبل وخيل وسهام. نعم، هذا القسم الذي يصح بعوض وبغير عوض. قال ولا تصح بعوض إلا، يعني الأصل أنه لا تصح المسابقة بعوض، هذا الأصل أنه لا تصح المسابقة على عوض وإنما تصح بغير عوض، هذا هو الأصل في المسابقات عموما، واضح، سواء بآلات الحرب أو على الحيوانات أو غير ذلك، الأصل في جميع المسابقات أنها لا تصح بعوض، واستثني من ذلك ثلاثة، وهو قوله ولا تصح بعوض إلا. فإذن الأصل هو عدم صحة هذا المذهب، أنها لا تصح بعوض إلا في هذه الثلاثة، وسائر المسابقات لا تصح بعوض. هذه الثلاثة هي التي وردت في حديث أبي هريرة في قوله صلى الله عليه وسلم لا سبق، أي لا يبذل العوض، لا سبق، السبق هو الذي يبذل للمتسابقين، لا سبق إلا في نصل أي السهام، أو خف يعني الرمي، أو خف يعني الإبل، أو حافر يعني الخيل، يعني لا يصح السباق أو السبق أو بذل العوض إلا في هذه الثلاثة أشياء، إلا في هذه الثلاثة أشياء. طيب، هنا مسألتان مهمتان. المسألة الأولى، إذن عرفنا الآن قبل المسألتين، عرفنا الآن أنه السباق على ثلاثة أقسام: قسم يصح بعوض وبغير عوض، وهي هذه الثلاثة أشياء التي ورد فيها النص: الرمي والسباق على الإبل والسباق على الخيل، هذه تصح بعوض وتصح بغير عوض. الثاني هو الذي يصح بلا عوض ولا يصح بعوض، وهي سائر المسابقات المباحة، وهي سائر المسابقات المباحة، واضح، على الحيوانات وآلات الحرب والسباق الجري والمصارعة وكل أنواع المسابقات المباحة، هذه كلها تصح بإيش؟ بغير عوض ولا تصح بعوض، واضح؟ القسم الثالث هو الذي لا يصح لا بعوض ولا بغير عوض، وهي المسابقات المحرمة، وهي المسابقات المحرمة كلعب النرد والشطرنج على قول، لأن الشطرنج محل خلاف، لكن المذهب يرون تحريمه. وأنواع المسابقات المحرمة التي فيها إهلاك للنفس أو إضرار بالجسد، ها، أو نحو ذا، أو إتلاف أو إفساد أو إسراف، كل المسابقات المحرمة هذه لا تصح لا بعوض ولا بغير عوض، لا يصح التسابق فيها. واضح؟ إذن حكم المسابقة يقوم على هذه الثلاث أقسام: قسم يصح بعوض وبغير عوض، وهو الذي ورد فيه النص حديث أبي هريرة الذي أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنة، وهو حديث صحيح: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. وقسم يصح بدون عوض ولا يصح بعوض، وهو سائر المسابقات المباحة. والقسم الثالث هو الذي لا يصح لا بعوض ولا بغير عوض، وهو المسابقات المحرمة، أي مسابقة محرمة لا تصح لا بعوض ولا بغير عوض. طيب، هنا ذكر قسمين. طبعا القسم الأول اللي هو سائر المسابقات المباحة ويصح على الأقدام وسائر الحيوانات إلى آخره، وخص منها الذي يصح بعوض بغير عوض، قال: ولا يصح بعوض إلا في هذه الثلاثة: إبل وخيل وسهام، الذي هو الرمي، كناية عن الرمي. والسهام لا يختص الآن بالسهام، الآن ما عاد أحد يستخدم السهام، يقوم مقامه إيش؟ ها؟ الرمي بالسلاح، واضح، بأنواع السلاح، لأن الآن ما عاد فيه قتال. لأن لماذا خصت هذه الأشياء؟ لماذا خصت؟ قالوا: لأن فيها تقوية على الجهاد، والله عز وجل يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. الآن الرمي ما فيه بالسهام، هل تواجه الآن الجيوش بالسهام؟ ما فيه، ما فيه إلا بالسلاح الذي هو البنادق وما أشبهها من الصواريخ وغيرها، كل هذه تدخل في جملة السهام اللي هو الرمي، المسابقة بالرمي. طيب، هنا مسألتان كما قلنا في قضية ولا تصح بعوض إلا في إبل وخيل وسهام. المسألة الأولى: هل هي خاصة بذل السبق، هل هو خاص بهذه الثلاثة أشياء أم يدخل فيها غيرها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ركانة صارع ركانة على غنم فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم، أو على شاة فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما، ولكن وإن كان في سنده شيء لأنهم يعني يستدلون به. وهل يقال لأن ذلك يدل على أن هذه في قوله لا سبق أنه لا يختص بهذه الثلاثة؟ لأن أيضا من العلماء من قال في قوله لا سبق أي لا، ليس معناه النهي، وإنما أن أحق ما أخذتم عليه في المسابقة في هذه الثلاثة أشياء، أو أولى ما يؤخذ فيه السبق هذه الثلاثة أشياء، لا أنه لا سبق أي النهي أو النفي أخذ السبق المال والعوض على غير هذه الثلاثة. المذهب يرون اختصاص جواز بذل العوض في المسابقة في هذه الثلاثة أشياء، ولا يجوز فيما سواها، ولا يجوز فيما سواها. والمسألة محل خلاف عند الفقهاء. هناك وجه آخر في المذهب قال به شيخ الإسلام ابن تيمية ونصره وكذا ابن القيم وغيرهم من أهل العلم، وعليه الفتوى عند مشايخنا، وهو جواز أخذ السبق في كل مسابقة تؤدي إلى نصرة الدين، وليس خاص بهذه الثلاثة أشياء، بناء على أن العلة في هذه الثلاثة أشياء هو إيش؟ أن المقصود بها تقوية الدين وأهله. فقالوا كما قال ابن القيم وغيره: إن أخذ السبق على ما يتقوى به في نصرة الدين في العلم ونحو ذلك أولى من المسابقة على السهام، أولى من المسابقة في السهام والخيل والإبل. فلذلك أجاز هؤلاء أخذ السبق في كل ما يتقوى به في أو ما يقوى به أمر الدين أو ما يقوى به أمر الدين من المسابقات العلمية التي يراد بها التقوية على تحصيل العلم والدفاع عن الإسلام ونشر الإسلام، وكذلك المسابقات التي يراد منها تقوية البدن ليكون أقوى في نصرة الدين. فلا يختص بهذه الأشياء الثلاثة فقط، إذن لا يختص بهذه الأشياء الثلاثة. وهذا القول له حظه من النظر، له حظه من النظر، وهو من حيث النظر الأرجح. طيب، هذه المسألة. المسألة الثانية لم يعني يشر إليها المؤلف ولكن ذكرها الشراح كصاحب الروض وغيره، ونص عليها في المقنع الذي هو أصل هذا الكتاب، وهو السبق الذي يبذل. السبق الذي يبذل، هل يبذل هذا من جميع المتسابقين أم من أحدهما أو من بعضهم؟ المذهب، ويعدونه شرطا وسنذكره من ضمن الشروط التي سيذكرها المؤلف، أنه لا بد أن يكون البذل أو أن العوض لا يصح بذله إلا من الإمام أو من شخص خارج عن المتسابقين أو من بعض المتسابقين ولا يكون من جميعهم. وإذا بذل من جميعهم فيشترط أن يدخل محلل بينهم، أن يدخل محلل بينهم. إذن السبق لا يجوز بذله أي العوض في المسابقة إلا أن يكون من شخص خارج كالإمام. الإمام يبذل من بيت المال مالا لإجراء مثل هذه المسابقات، أو من شخص آخر غير الإمام، أو أن يبذله المتسابقون ولكن بعضهم، كأن يأتي شخصان ويتسابقان على الخيل يقول إن فزت فلك مني كذا وإن انهزمت مالك شيء، بذله واحد منهما، يعني بعض المتسابقين دون بعض. فقالوا هذا يجوز، هذا يجوز. أما بذله من الجميع فقالوا هذا شبيه بالقمار، فالمذهب لا يجيزونه إلا بدخول محلل، ويحتجون بحديث أبي هريرة: من أدخل فرسا بين فرسين وهو يأمن وهو لا يأمن أن يسبق فليس هذا بقمار، ومن أدخل فرسا بين فرسين وهو يأمن أن يسبق فهو قمار. وهذا الحديث رواه أبو داود وغيره، ولكنه حديث ضعيف، ضعفه جمع من الأئمة كابن القيم وغيره، وقالوا إنه من كلام سعيد بن المسيب وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به، ولذلك اختلفوا في هذا. فالمذهب يرون إذا كان البذل من الإمام أو من شخص خارج عن المتسابقين أو من بعض المتسابقين دون بعض فإن هذا يجوز، وأما إذا كان من جميع المتسابقين فالمذهب يرون أنه لا يصح إلا بمحلل، وإلا يصبح قمار. كيف من بعض من جميع المتسابقين؟ يعني يأتي اثنين أو ثلاثة كل واحد يبذل عوض والذي يفوز يأخذ هذا المجموع، فيرون هذا قمار، لا يصح إلا أن يدخل معهم محلل، وهذا المحلل له شروط: أن يدخل معهم بنفس المسابقة إن كانوا على خيل فبنفس الشروط بنفس الخيل بنفس المسافة، ولا يؤمن أن يسبق. أما إذا أدخلوا رجل ضعيف وخيل ضعيفة فهو يعني تحايل، لا بد من محلل لا يأمن أو لا يؤمن سبقه، ممكن أن يسبق، فهنا يقولون يحل ذلك، يخرج هذه الصورة عن صورة القمار، لأن القمار يقوم بين إيش؟ ها؟ أن يغرم أو يغنم. صورة القمار في جميع المتسابقين، كل متسابق أن إما أن يغنم أو يغرم، لكن لما يدخلون محلل، المحلل هذا إيش؟ إما أن يغنم أو لا يغرم، ما يحصل له شيء، ما يغرم شيء، فيكون المسابقة ما أصبحت جميع المتسابقين كما هو الحال في القمار، ما يدفع شيء. لا، المحلل يدخل هكذا، المقصود بالمحلل شخص يدخل من دون أن يدفع شيء، لكنه محتمل يسبق. القول الآخر في المسألة، وهي التي نصرها شيخ الإسلام ابن تيمية وهو وجه في المذهب، قال به شيخ الإسلام وابن القيم وقالوا إن هذا هو الذي جرى بين الصحابة رضي الله عنهم، كما جرى بين أبي عبيدة والشاب الذي تسابق هو إياه على الفرس وغير ذلك، فقالوا إن هذا لا يشبه، إن هذا وإن كان يشبه القمار في ظاهره إلا أنه مستثنى من القمار بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. ففي هذه الثلاثة أشياء المنصوص عليها، في هذه الثلاثة أشياء المنصوص عليها يجوز بذل السبق بين من المتسابقين جميعا، من المتسابقين جميعا، والذي يفوز يأخذ هذا المال. فقالوا هذه الصورة تصح في هذه الثلاثة أشياء المنصوص عليها، المنصوص عليها، لأنها مستثنات، أما ما سواها فلا يصح. ها؟ إيه نعم، يجوز من الطرفين في هذه، في النصر والخف والحافر فقط. طيب نعم. ولا بد من تعيين المركوبين واتحادهما والرماة والمسافة بقدر معتاد. طيب، هنا الآن ذكر شروط المسابقة، شروط المسابقة، هذه الشروط طبعا فيما إذا كان هناك عوض، فيما إذا كان هناك عوض، أما إذا لم يكن هناك عوض ما فيه شروط. لماذا؟ لأنه لا يحتاج إلى مثل هذه الشروط، الشروط لضبط أخذ العوض، لضبط إيش؟ أخذ العوض، لأنه سيصبح عقد، فلا بد من هذه الشروط إذا كان هناك عوض سبق سيدفع. واضح؟ هذه الشروط خمسة كما ذكرها صاحب المقنع، لكن هنا ما ذكر الشروط الخمسة كلها، ذكر ثلاثة منها، فقال لا بد من تعيين المركوبين. إذن تعيين المركوبين وتعيين الرماة أيضا، الراميين، لا بد من تعيينهما. تعيين المركوبين يعني أن يقال أسابقك على هذه الفرس وتسابقني على هذه الفرس، أو على هذا الجمل وعلى هذا الجمل، تعينه. ما تقول سابقني على جمل أو على الجمال فآتي أنا بجمل وأنت تأتي بجمل ونتسابق ويكون هناك جعل أو هناك سبق يدفع. لا بد عند المسابقة من تعيين المركوبين، ولا يشترط تعيين الراكبين، المذهب أنه لا يشترط تعيين الراكبين. واضح؟ يعني إنسان عنده خيل وأنت عندك خيل، فنريد نجري مسابقة، فتأتي أنت بخيل بحصان من عندك وأنا بحصان من عندي، فلا، في المسابقة لا بد من تعيين المركوبين. لماذا؟ لأنهما المقصودان في المسابقة لمعرفة من هو الأسرع، فلذلك اشترط تعيينهما. أما الراكبين ما يشترط تعيينهما لأنه ليس هو المقصود، هكذا المذهب. القول الآخر أنه لا بد من تعيين المركوبين والراكبين أيضا، لكن على المذهب لا يشترط إلا تعيين المركوبين، ولكن الراكبين أن تأتي بأي واحد يقود هذه الخيل وأنا أأتي بأي واحد يقود هذا الحصان. واضح؟ وكذا الرماة، إذا كان المسابقة على الرمي نتسابق نحن وأنتم على الرمي، نحدد الرمات وأنتم تحددون الرمات. واتحادهما هذا أيضا من الشروط، الشرط الثاني اتحاد المركوبين في النوع، فإذا كانت من الخيل تكون خيل عربية كلها، ما يصح أن يكون بين خيل عربي وهجين، واضح؟ وهكذا في الإبل، وهكذا في السهام، القوس لابد أن تكون متحدة، ما تكون من قوس بين قوس قالوا عربية وقوس فارسية مثلا، لابد من تحديدها من اتحادها في النوع. وهكذا إذا كان الرمي بالبنادق المعاصرة أن تكون متحدة من حيث النوع، واضح؟ والرمات يعني تعيين الرمات، تعيين المركوبين واتحادهما أي اتحاد المركوبين وتعيين الرمات أيضا، هذا لا يزال في الشرط الأول اللي هو في التعيين كما قلنا. إذن عندنا الشرط الأول تعيين المركوبين وتعيين أيضا الرمات واتحادهما، اتحاد من حيث النوع، اتحاد المركوبين واتحاد ما يرمى به، ما يرمى به. والشرط الثالث المسافة بقدر معتاد، لا بد من تحديد المسافة، تحديد المسافة في السباق ابتداء وانتهاء، سواء على الأقدام أو على الحيوانات، ها واضح، لا بد من تحديد المسافة. وطبعا قلنا إذا كان هناك فيه سبق وبذل السبق لا يصح إلا في الثلاثة أشياء، لكن على القول الآخر يصح في كل ما في تقوية للإسلام أو في نصرة للدين، فلا بد من تحديد المسافة، تحديد المسافة ابتداء وانتهاء. وإذا كانت في الرمي أيضا قال بقدر معتاد، بقدر معتاد بمعنى يحدد الرمي، يبعد الهدف الذي يرمى إليه ويكون بقدر معتاد، وكذا في المسابقة بين الحيوانات يكون بقدر معتاد، فلا يوضع هدف على مسافة غير معتادة لا يمكن الرمي إليها. حددوا المسافة أو الرمي قالوا ب300 ذراع، يعني قريب من 150 متر، هكذا في كتب المسابقات قديما حددوها بهذه المسافة، قالوا هذا القدر المعتاد ما يتجاوزه. فالمقصود أنه لا بد من تحديد المسافة التي يتسابق إليها أو التي يرمى إليها، وتكون بقدر معتاد، لا توضع مسافات ها يصعب الوصول إليها، سواء مسابقة على الأقدام أو على الحيوانات أو مسابقة بالرمي، لا بد من تحديد المسافة وتكون هذه المسافة إيش بقدر معتاد. هذه ثلاثة شروط ذكرها هنا، لاحظتم الشروط ما هي؟ تعيين المركوبين والرمات، واتحاد النوع، نوع المركوب، نوع المرمي به، والثالث تحديد المسافة. الشرط الرابع الذي ذكره صاحب المقنع أن يكون بعوض معلوم، أن يكون العوض معلوم، ما يصح على عوض مجهول، لا بد أن يكون العوض معلوم كما في سائر العقود، واضح؟ والشرط الخامس وهو الذي ذكرنا الخلاف فيه، وهو أن يخرج عن صورة القمار، أن يخرج السباق عن صورة القمار. ما هي صورة القمار والميسر؟ ها؟ أي ما هي الصورة؟ أن يكون البذل من جميع المتسابقين ولا يدخل بينهم محلل. أما إذا كان البذل من خارج المتسابقين، كان يبذله الإمام أو يبذله أي شخص من الناس خارج المتسابقين، أو يبذله أحد المتسابقين أو بعضهم دون بعض، فهذا إيش؟ ها؟ جائز، خارج عن صورة القمار. فإذا بذله جميع المتسابقين فالمذهب يشترطون إيش؟ دخول محلل بينهم، دخول محلل بينهم، لحديث أبي هريرة، وقلنا حديث أبي هريرة في ضعف، من أدخل فرسا بين فرسين، واضح؟ والقول الأرجح في هذا أنه ليس شرطا، ليس شرطا، لكن هذا المذهب على كل حال. نعم. وهي جعالة لكل واحد فسخها. نعم، وهي جعالة، هي أي المسابقة جعالة، والجعالة هي المال الذي يبذل لعمل معين، مال يبذل لعمل معين، واضح؟ فهي كالجعالة، وهي جعالة أي كالجعالة. يجوز أو لكل واحد فسخها، أي أنها عقد إيش؟ جائز وليس لازم. المسابقة عقد جائز وليس بلازم. لو تسابقوا ها ولم تظهر النتيجة ثم فسخ وانسحب أحد المتسابقين، فهنا إيش؟ يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز ذلك. لكن لو ظهرت النتيجة ما يجوز له أن ينسحب بعد ما ظهرت النتيجة واستحق أحد الأطراف السبق. فإذا إذا تعاقدوا على المسابقة وحددوا العوض واتفقوا ثم انسحب بعضهم يجوز ذلك، لأنه عقد غير لازم، هو عقد جائز، عقد كالجعالة. والجعالة لو قال الإنسان من وجد ضالتي أعطيته 1000 ريال، هذا جعل جعالة، وبدأ الناس يبحثون ثم قبل أن يجدوا الضالة ها انسحب الذي يبحث أو انسحب الذي سيعطي، واضح؟ فهنا إيش يحق له ولا ما يحق له؟ يحق له. يعني لو قال لك إن وجدت جملي فلك 1000 ريال ثم أنت بحثت ما وجدته، أو في أثناء البحث انسحبت أنت قلت خلاص أنا لن أبحث عن جملك، يحق لك ذلك. أو قلت لك أنا ترى هونت ما أبغاك تبحث عن جملي ولن أعطي جعلا في هذه المسألة، ما دمت لم تجده فهو عقد إيش جائز يصح لكل واحد فسخه. فكذلك في المسابقة، فكذلك في المسابقة، المسابقة أشبه بالجعالة، من يفوز سنعطيه كذا، جعالة جعل. فقبل أن يفوز إذا فسخ أحد الطرفين أو أحد الأطراف العقد وانسحب من المسابقة فله ذلك، لا يلزم بالاستمرار، واضح؟ سواء قبل البدء أو في أثناء المسابقة ما لم يظهر الفائز، واضح؟ نعم. وتصح المناضلة على معينين يحسنون الرمي، هذا تتميما للشروط. وتصح المناضلة لكنها خاصة بالمناضلة، المناضلة من النضل أي السهام، والمناضلة أي المسابقة بالرمي، في الرمي بالسهام. تصح المناضلة أي الأصل فيها جواز المناضلة، حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبإقراره عليه الصلاة والسلام وبحثه في الرمي، فيصح تصح المناضلة لكن بشرط تعيين الرماة على معينين، لا بد من تعيين الرماة، وهذا ذكر في الشروط السابقة. ولكن هذين المعينين لا بد أن يحسنون الرمي، فلا تصح، لا يصح عقد المسابقة بين رام يحسن الرمي ورام لا يحسن الرمي، لأنهم قالوا إن وجوده كعدمه، وجود هذا الرامي كعدمه، فلا بد أن يكون ممن يحسن الرمي، وإلا لا تجوز، لا يجوز بذل العوض في مسابقة بين راميين أحدهما يحسن الرمي والآخر لا يحسن الرمي، لأن وجوده كعدمه، واضح؟ نعم. نقف عند هذا. ها إذا كان بدون عوض ما في إشكال، ما في إشكال، ما في شروط في المسابقات بلا عوض، لكن إذا وجد عوض وعقد معاوضة لا بد من أن يكون من الشروط في الرماة أن يكون يحسنون الرمي. لكن لا يلزم أن كلاهما بنفس المهارة، قد يكون أحدهما أمهر من الآخر لكن كلاهما يحسن الرمي، أما التدريب فليس هذا مجاله، تدرب خارج المسابقة ليس مجاله المسابقة. كيف؟ بعضها عليها دلة وبعضها تعليلات، باب السبق كله في الغالب مبني على التعليلات. إيه؟ في شروط ماذا؟ إيه ما الشروط واحدة يعني، الشروط في الغالب واحدة، لكن هذه الشروط ليست متفق عليها عند كل من يقول بجواز المسابقة على هذه الثلاث أشياء أو على ما يخرج عنها، ليست هي محل اتفاق. نحن نتكلم عن المذهب فقط، نتكلم على هذا المذهب، فهذه شروط في المذهب لمن يقولون بهذا القول، فليست شروطا لكل مسألة المسابقة حتى في الأقوال الأخرى لا، لكن في الغالب أنهم يقولون بهذه الشروط، يعني هذه الشروط صحيحة في الجملة لكن قد يختلف في بعضها. نعم. الأصل في طبعا نحن نخرج عن مسألة المذهب، الأصل في الألعاب الحل، الأصل في الألعاب الحل ما لم تؤدي إلى محرم أو تكون محرمة في ذاتها كما إذا جاء النص في تحريمها، فمثل النرد مثلا جاء النص بتحريمه، من لعب بالنرد فكأنما غمس يده في شحم خنزير أو في لحم خنزير أو في دم خنزير، فهذا نص بالتحريم كما جاء في صحيح مسلم. الشطرنج جاء فيه كلام وخلاف بين الفقهاء، وكان الأقرب أنه ليس بمحرم، إنما النص الذي ورد عن علي رضي الله عنه فيه كلام. الألعاب في الأصل ما لم يأتي النص بتحريمها أو تكون محرمة بذاتها أو تؤدي إلى محرم، وإلا في الأصل فيها الإباحة، لكن إذا أدت إلى محرم كيف تؤدي إلى محرم؟ قد يكون الأصل فيها الإباحة لكن تؤدي إلى محرم، كالإلهاء عن الواجبات، ليس الصلاة فقط، الواجبات عموما، ما وجب عليك من عبادات أو واجبات تجاه أهلك وعيالك وزوجتك، ها؟ فهنا لا يجوز. لو تذهب يعني تلعب سباق خيل مما هو مباح بل يعني حث عليه الشرع، وتسابق وتضيع الصلاة أو تضيع واجب القيام على أهلك بالرعاية والنفقة، محرم، فكيف عاد بالألعاب الأخرى؟ فكل ما ألهى عن واجب ها فالأصل فيه التحريم، لكن الذي يلهي ليس عن الواجب وإنما يشغل الإنسان عن الذكر ويشغله عن هذا يصبح مكروها، لكن لا يقال بأنه محرم، لا نقول بأنه محرم، واضح؟ لأنه هي أشياء كثيرة جدا تلهي عن ذكر الله، لكن ذكر الله منه ما هو واجب هذا لا شك في تحريمه إذا ألهاك عن ذكر الله الواجب، ومنه ما هو مستحب، ذكر الله المستحب كالإلهاء عن قراءة القرآن، الإلهاء عن ذكر، الإلهاء عن بعض النوافل، الإلهاء عن شيء نافع، فهذا يبقى في جملة المكروه، بقدر ما يلهيك ويدخلك في إضاعة الوقت يصبح مكروها لكن لا يقال بتحريمه، واضح؟ فإذا الألعاب في أصلها أنها مباحة إلا ما جاء التحريم عليه بنصه أو بما يؤدي إليه من محرم، كأن بعض الألعاب قد تؤدي إلى الخصومة، هذه محرمة، فإذا أدت إلى خصومة أصبحت محرمة، أو تؤدي إلى تضييع الواجبات فهذه محرمة، أما إن أدت إلى ضياع الوقت من غير أن تضيع الواجبات فقد ضيع الوقت فهذه تصبح مكروهة، تصبح مكروهة. نعم. ما ورد فيه النص، والقول الآخر يقاس عليها ما كان مثلها فيما يؤدي إلى نصرة الدين، هذا الأصل لا يجوز بذل العوض فيها. نعم. فالمسابقات الآن لحفظ القرآن هذه فيه نصرة الدين، مسابقات على ما يتعلق بالعلم ونشر العلم هذه الأصل فيها نصرة الدين، واضح؟ نعم. كيف؟ لا ها؟ وإذا بذله شخص آخر وفي مثل السباق على الأقدام فالأمر أيسر، سباق على الأقدام مصارعة لا بأس، أن يبذله أحد المتسابقين أو شخص آخر يضع مال من يصرع تصارعان رجلا، ما هذا الأصل فيه الحل. نعم.